بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. قال رحمه الله: السجن قديم وكبير. أن يوسف عليه السلام قال: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذكر أنه دخل السجن ولبث فيه بضع سنين، وقد كان السجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا. قال ابن القيم رحمه الله: الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له. يعني يقول الحبس يعني ليس غاية في الإسلام أو مقصدا في ذاته، وإنما هو وسيلة لتعويق الشخص يعني ومنعه من التصرف بنفسه. فيمكن أن يكون في بيت أو في مسجد أو بتوكيل خصمه، يعني إذا نخشى أن يهرب هذا الشخص من أداء ما عليه من الحقوق، فهو تعويقه يعني عن الهرب والامتناع من أداء ما عليه من الحق، فيمكن بتوكيل خصمه أن يكون ملازما له، أو وكيل خصمه أن يكون ملازما له، أما توكيل الخصم أو توكيل وكيل الخصم عليه وملازمته له. قال: ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، يعني الذي يكون عليه يعني رقابة ومن يلازمه ويتابعه ويتأكد يعني من عدم هربه وفراره، فيعتبر أسيرا حتى لو كان في بيته. قال: كما روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: الزمه. غريم يعني كان إيه مدينا له، فأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطالب غريمه أن يسدد ما عليه من الديون. فقال لي: الزمه. ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ وفي رواية ابن ماجه: ثم مر بي في آخر النهار فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟ إذن قال له الزمه وسماه أسيرا لأنه عليه من يلازمه ويتابع تحركاته. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وكان هذا هو الحبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن محبس معد لحبس الخصوم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصديق رضي الله عنه لم يكن هناك سجن يعني بالمعنى المعروف معد للحبس، إنه كان الشخص الذي يحبس إما في بيته وإما في المسجد وإما يوكل عليه أحد يراقبه ويبحث يبلغ عنه إذا حاول الهرب. قال: ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها. فأول من اتخذ السجن من الخلفاء عمر رضي الله عنه، لما تسعت انتشرت الرعية فاشترى دارا بمكة وجعلها سجنا. ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام حبسا على قوله، فمن قال لا يتخذ حبسا قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لخليفة بعده حبس، ولكن يقومه أي الخصم بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ وهو الذي يسمى الترسيم، أو يأمر خصمه بملازمته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قال له أي للإمام أن يتخذ حبسا قال: قد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صفوان بن أمية رضي الله عنه دارا بأربعة آلاف وجعلها حبسا. انتهى كلام. قال: في السجن هو شرح الترسيم، اللي هو يعني الشخص المرسم اللي هو عليه رقيب يعني يلازمه يعني ويتابعه، أو أيضا يشمل الذي يقام في بيته يعني دول زي يسمونها الإقامة الجبرية مثلا بالأمس يسمونها الإقامة الجبرية. قلت واحد يعني ما يحبس في السجن ولكن في بيته بس كنا مثلا عليها رقيب أو كده يعني. على حسابه نعم سبحان الله. يعني هو سبحان الله يلاحظ أن يعني يعني العقوبات الشرعية يعني مسألة الحدود يعني دائما أعداء الإسلام يعني يهاجمون الإسلام في مسألة الحدود، والبديل عن الحدود عندهم اللي هو السجن الطويل، هذا السنين الطويلة. فإذا نظر يعني من حكمة التشريع الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة يعني. فإذا قورن يعني بين الحدود وبين السجن يعني فالحدود يعني فيها مصلحة أكبر للمجتمع وللفرد ولإفصاله يعني أكبر من السجن. يعني مثلا عقوبة السارق يعني خاصة السارق مثلا سبقت عليه الجريمة أو كده فتقطع يده ويخلى سبيله، فليس عقابا لأسرته. يعني مثلا السارق في القوانين الغربية مثلا يحبس مرات بعشرات السنين ومرات كذا، فيظل بعيدا عن أسرته مثلا هذا الشيء، فيصبح أسرته تتضرر بحبسه، وهو نفسه يعني لو قطعت يده ثم خلى سبيله يعيش بين الناس ويعيش في بيته مع أسرته وأولاده ويربي أولاده ويقوم بحاجة أسرته وكذا، فهذا شيء. ثم الأمر الآخر يعني ما هو معلوم أنه في السجون يعني إذا كثر فيها المجرمون وبعدين يحبس فيها مثلا الشباب الصغار وكذا ويتعلمون من المجرمين مثلا، والمجرمون أنفسهم يتبادلون فيما بينهم يعني خبرات الإجرام ويتبادلون كذا يعني. ثم فيكون يعني في كثير من الأحيان يكون السجن سببا لإفساد بعض الناس وهذا الشيء. ثم كذلك أيضا تحميل الدولة يعني وتكليف الدولة نفقات يعني طائلة في هذه السجون يعني مع كده يعني كل في أمريكا تجد المساجين بالملايين يعني في بعض كثير من البلاد يعني دائما أعداد المساجين بالملايين والسجون تحتاج حراسات وتحتاج كذا ونفقات يعني لهؤلاء المساجين وكذا. تحميل يعني أموال الدولة تكلفة كان بالإمكان الاستغناء عنها. ثم كذلك يعني الردع الذي يحصل بالحد يكون ردعا شديدا يعني يكون ردعا شديدا ومانعا من تكرار الجريمة. نفس الجاني نفسه يعني يرتدع عن تكرار الجريمة. وكذلك أيضا مجرد وجوده في المجتمع مثلا وهو قد يعني قطعت يده يعني عوقب مثل هذه العقوبة، فوجوده بين الناس مثلا يمشي بينهم كل من رآه مثلا أو عرف قصته أو كذا وأنه بسبب سرقته أو كذا، فيكون ذلك يعني مانعا ورادعا يعني لمن يفكر في فعل ذلك وكذلك لمن يراه فيعتبر به وهو نفسه، وهو كذلك كفارة له يعني الحدود كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لأهلها، فيكون فيه تكفيرا لذنبه ودافعا له إن شاء الله إلى التوبة والبدء من جديد وكذا إلى آخره. القصد أن كل ما جاء في الشرع فهو خير وفيه الحكمة والرحمة، لكن طبعا كما مر أن الحدود إنما تقام عن طريق الحاكم المسلم يعني لا يقيمها أحد الرعية وإنما هي منقولة إلى الإمام المسلم إن أقامها، وإلا فهو يحتمل مسؤولية. فالقصد أن السجن ليس فيه الردع الذي في الحدود الشرعية، لذلك يعني كثير من مثلا من أصحاب الجرائم أو كذا يعني مجرد أن يخرج من السجن مثلا يعاود جريمته مرة أخرى يعني لا يبالي كثيرا بالسجن، مثل ما يعني تكون العقوبة الشرعية رادعا شديدا يعني. قال في السجن الأمن والمصلحة. قال الشوكاني إن الحبس وقع في زمن النبوة وفي أيام الصحابة والتابعين، فمن بعدهم إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دونهم كالب، وفيه من المصالح ما لا يخفى. يعني طبعا إيه الكلام هنا ليس يعني كلام الشوكاني رحمه الله وغيره من العلماء عندما يتكلمون عن بعض المصالح في الحبس، يعني ليس في حق أهل الحدود، يعني ليس في حق أهل الحدود، ولكن كما سيأتي أن الحبس يكون في بعض المسائل الأخرى. يعني قال: لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين بالمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم، ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا قصاصا حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلاد، فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غاية، وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها، فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة أو يقضي الله في شأنهم ما يختاروا. وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بهما في حق من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس. انتهى كلامه. فيقول يعني إن يعني مبدأ الحبس يعني وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان يعني حبس في المسجد أو حبس في بيت، لكن وقع يعني حبس، ثم إن عمر رضي الله عنه اشترى دارا وحبس بعض الناس. فيقول: الحبس عقوبة تعزيرية لهؤلاء يعني الذين ارتكبوا جريمة ليس فيها حد، فيمكن أن يعزرهم الإمام بالحبس. قال: أنواع الحبس. قال الخطابي رحمه الله: الحبس على ضربين، حبس عقوبة وحبس استظهار. فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه. حبس الاستظهار اللي هو يعني المتهم بجريمة، يعني قرائن حامت حوله قرائن كثيرة أنه يعني هو الجاني، لكن يعني يخشى أنه إذا ترك هرب يعني، ولكن ما زالوا يعني في مرحلة يعني جمع الشهود والأدلة، وكان ممن يخشى منه الهرب. ففي هذه الحالة يمكن أن يعني يحبس ليستظهر يعني حتى يظهر الحق، يعني ويظهر إذا كان هو الجاني أو غيره، ويحقق معه ويبحث عن الأدلة، فإن ثبتت عليه التهمة عوقب بها وإلا خلي السبيل. قال: وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله. يعني شخص كان متهما يعني بجناية وحبسه ساعة من النهار ثم خلى سبيله، يعني لم تثبت عليه التهمة فأطلقه. وهذا الحديث رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: ضرب المتهم، يعني كلامنا عن المتهم يعني الذي لم تثبت عليه الجناية أو الجريمة. قال: ولا يحل حبس أحد بدون حق، ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره، فإن كان مذنبا أخذ بذنبه، وإن كان بريئا أطلق سراحه، ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين أي المسلمين. قال إن نهيت عن ضرب المصلين يعني عن ضرب المسلمين، يعني فهذا يشمل يعني المتهم وغير المتهم، يعني المتهم ما زال له حق المسلم على المسلم فلا يضرب. قال: وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة، يعني في الاتهام بالسرقة خاصة هل يجوز ضربه؟ قال: فيه رأيان، فالرأي المختار عند الأحناف وعند الغزالي من الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا، فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء. وفي الحديث: لأن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. قال: وأجاز الإمام مالك رحمه الله سجن المتهم بالسرقة، وأجاز أصحابه أيضا ضربه لإظهار المال المسروق من جهته، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى. ومتى أقر في هذه الحال فإنه لا قيمة لإقراره، لأنه يشترط في الإقرار الاختيار، وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب. يعني يقول يعني بعض الفقهاء أجاز من أصحاب مالك أجازوا ضرب المتهم بالسرقة ليس من أجل أن يقر على نفسه بالسرقة، فقال لو أقر على نفسه بالسرقة لا يؤاخذ بهذا الإقرار لأنه تحت الضرب فهو إقرار غير صحيح، ولكن ليرشد عن مكان المال المسروق، يعني أنه يضرب طالما يعني حامت حوله تهمة شديدة أنه هو السارق فيضرب حتى يدل على مكان المال المسروق، وليكون عبرة لغيره كذلك، يعني حتى يجترئ الناس على السرقة. قال ما ينبغي أن يكون عليه الحبس؟ قال وينبغي أن يكون الحبس واسعا وأن ينفق على من في السجن من بيت المال، وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس، ومنع المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحي جور يعاقب الله عليه، يعني ظلم يعاقب الله تعالى من فعله. قال فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الحديث في الصحيحين. فإذا هنا يعني هذه دخلت النار في هرة حبستها، فكيف بمن حبس مسلما آدميا؟ قال الإكراه، قال تعريف الإكراه في اللغة حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا، حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا، يعني إما لا يريده بسبب أن طبعه يرفضه أو يكرهه، أو لا يريده بسبب أنه أمر ممنوع شرعا يعني محرم. والاسم منه الكره، وفي الشرع أو الكره، وفي الشرع حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو إتلاف المال أو الأذى الشديد أو الإيلام القوي، ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره إنفاذ ما توعد به المكره، ما توعد به المكره، يغلب على ظن المكره إنفاذ ما توعد به المكره، ولا فرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيره. هذا تعريف الإكراه شرعا يعني عند الفقهاء. الإكراه لأنه سيترتب الآن يعني على هذا التعريف ما الذي يعني يجوز للمكره أن يفعله بسبب الإكراه. فالشخص المكره هو الذي يعني حمل بالوعيد بالقتل، يعني توعده شخص بالقتل، المتوعد بالقتل هو المكره بالكسر اللي هو الذي توعده بالقتل، إما حاكم وإما لص أو غيره، يعني إنسان عنده قدرة على تنفيذ ما توعد به، يعني بحيث يغلب على الظن أنه يعني سينفذ ما توعد به، يعني شخص ليس في قلبه لا رحمة ولا شفقة ولا ومعه السلاح أو معه مثلا يعني أعوان أو كذا بحيث لا قدرة للمكره على مقاومتهم، فإذا توعده أو هدده إن لم تفعل كذا قتلتك أو ضربتك أو سجنتك أو أتلفت مالك أو توعده بأذى شديد أو بإيلام قوي، فإذا توعد شخص آخر شيء من هذه الأمور وكان الذي توعد بهذا يعني عنده قدرة على إنفاذ هذا الشيء ويغلب على الظن أنه سينفذ هذا الوعيد إذا لم يمتثل لطلبه، فإنه أصبح في هذه الحالة مكرها. فتأتي الأحكام التي تترتب على الإكراه، لو أنه قال له مثلا إن لم تطلق زوجتك مثلا قتلتك أو سجنتك أو ضربتك أو أتلفت مالك أو فطلق تحت هذا الضغط أو فعل شيئا من الحرام تحت هذا الضغط، لا تنفذ تصرفاته، ويعني لو أقلع على أن يقول كلمة الكفر فقالها يعني كان معفوا عنه طالما كان مطمئن الإيمان بقلبه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوسقته أو ضربته. عندكم آمن ليس الرجل إذا قلت لكم ليس الرجل آمنا على نفسه حتى عنده آمنا ولا آمنا آمن آمن آمن على نفسه تكون آمنا يعني ليس الرجل آمنا على نفسه إذا أخفته أو أوسقته أو ضربته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني صوتا أو صوتين إلا كنت متكلما به. أنا أقول لو أن سلطانا طلب مني أن أقول شيئا وإلا ضربني صوتا أو صوتين لقلت هذا الشيء الذي يريده. يعني يريد أن يبين جواز ذلك أن من تعرض لهذا الظرف أنه حدده السلطان قل كذا وإلا جلدتك صوتا أو صوتي فيقول يعني معه رخصة أن يقول ما يريد أن يقول. كان ضعيف البنية رضي الله عنه. وقال ابن حزم رحمه الله: ولا يعرف له من الصحابة مخالف. ولا يعرف له من الصحابة مخالف. إذن إيه يعني هذا في بيان حد الإكراه يعني أنه يعني حتى لو هدده بصوت أو صوتين صار مكرها يعني حتى لو تهديد بضرب صوت أو صوتين يعني جعل هذا القدر يعني كافيا ليكون الإنسان مكرها ومعه رخصة أن يقول يعني. بس الصوت هو ما يموته يعني. ما هو مش لازم يعني انه يؤدي الى قتل هو قال التهديد بايه؟ بقتل او تهديد بضرب او تهديد بسجن او تهديد باتلاف مال يعني كل هذا داخل في الصوت يعني الصوت بس ما يموت يعني لا يميت نعم يعني هو الاكراه مش يعني كما راينا الان ليس بالضروره انه يعني اكراه يعني يعني انه مهدد بالقتل فقط لا يعني هو مهدد لأنه إذا لم يفعل هذا الشيء قتل أو ضرب أو سجن أو أتلف ماله أو أوذي أذى شديدا أو آلمه إلاما قويا. والذي يعني يهدده بذلك يعني قادر على تنفيذه سواء كان سلطانا أو لصا أو غيره من أعدائه أو كذا على سبيل المثال. نعم فكل هذا يدخل في حد الإكراه يعني فيكون مع الإنسان رخصة أن يفعل الأشياء التي يعني يباح للمكره أن يفعل. قال: أقسام الإكراه. الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه على كلام وإكراه على فعل. الإكراه على الكلام. قال: والإكراه على الكلام لا يجب به شيء لأن المكره غير مكلف. يعني من أكره على كلام فتكلم به فهذا الكلام يعني يكون له الكلام يتكلم به وقت الإكراه كأنه لم يقل لأن المكره غير مكلف. فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد. يعني لو شخص أكره قيل له إن لم تتهم فلانا بالزنا ضربناك أو سجناك أو فاتهم الآخر بالزنا فقال لا يكون قاذفا ولا يقام عليه حد القذف. قال: وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره. لو هددوه بالسجن أو الضرب أو يعني أو القتل أو إتلاف المال أو كذا حتى يقر على نفسه أنه مدين لفلان بمبلغ كذا أو أنه فعل جريمة كذا فأقر على نفسه بجريمة أو أقر على نفسه بدين أو غير ذلك من الحقوق فقال هذا الإقرار لا يؤخذ به طالما تحت الإقرار. وإذا عقد عقد زواج أو هبة أو بيع فإن عقده لا ينعقد. جم هددوا عشان يقولوا زوجتك بنتي ولم تقل قبلت قتلت مثل رفع لسه فقال قبلت تحت ضغط الثلاث الزواج لا يعني لا يعني هنا في النظام لا يقبلون الشخص يعني المعلومات التي حصلت الشرطة طريق التهديد يعني لا يقبلون في المحكمة سبحان الله وهذا في الإسلام نعم أخذوا من الأسف شديد انعكس الأمر يعني صار نعم. بلد الإسلام هي اللي يأخذون فيها الإقرار الذي تحت الإكراه لابد يعترف وبلاد يعني غير المسلمين هي التي صارت تطبق هذا الكلام ثم قال وإذا عقد عقد زواج أو هبة يعني هددوه إن لم تهب مثلا دارك ولا أرضا أو كذا يعني إذا لم تهب هذا لفلان قتلناك أو سجناك أو ضرب فوهبه هذا الشيء يعني أعطاه إياه مجانا أو بيع وإن لم تشتري هذا الشيء مثلا ضربناك أو قتلناك فإن عقده لا ينعقد وإذا حلف أو نذر فإنه لا يلزم بشيء لا يلزمه يعني إذا حنف في هذا اليمين الذي حلفه تحت الإكراه أو نذر نذرا يعني أكره على أن ينذره فإنه في هذه الحالة ليس مكلفا يعني بالوفاء به ولا كفارة عليه إذا لم يفي بيمينه قال وإذا طلق زوجته أو راجعها فإن طلاقه لا يقع ورجعته لا تصح مرات تحصل يعني مرات بعض الحالات يعني يحصل أن امرأة مثلا تهدد زوجها تقول مثلا سأتصل بالشرطة وأبلغهم مثلا أنك فعلت كذا وفعل إلا تطلقني فطلق يعني تحت ضغط الإكراه مهدد يعني أن يسجن أو يضرب أو يحصل له ضرر كبير في ماله ولا إذا لم يطلق فقال لها أنت قال لها أنت طالق الطلاق لا يقع أو راجعها يعني لو كان طلقها في العدة هددوه حتى يراجعها فرجع تحت التهديد لا يقع قالوا الأصل في هذا قول الله سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم قال في الحاشية شرح بالكفر صدرا أي طاب به نفسا واعتقده إيثارا للدنيا الفانية على الآخرة الباقية والعياذ بالله هذا الذي قال كلمة الكفر وقد شرح بالكفر صدرا طابت نفسه إليه وكان معتقدا لما يقول أما من قاله تحت الإكراه فيقول يعني معفو قال سبب نزول الآية والسبب في نزول هذه الآية ما ذكره ابن كثير في تفسيره أو في التفسير عن أبي عبيدة محمد بن عمال بن ياسر رضي الله عنه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر رضي الله عنهما فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا يعني حتى قاربهم في الحاشية قال اقترب من موافقتهم يعني حتى وافقهم على بعض ما أرادوا ورد في التفسير يعني أن سيذكره يعني أنه طلبوا منه أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يذكر آلهتهم بخير ولازم يعني فعذبوه وهو يعني قد عذب أبوه وأمه حتى مات رضي الله عنهما يعني أبوه ياسر وأمه سمية رضي الله عنه ماتوا تحت التعذيب يعني وهو ظل يعذب أيضا فكان يعني يرى أنه إذا لم يتكلم بهذه الكلمة قتلوه كما قتلوا أبويه فقال هذه الكلمة فنزلت فيه هذه الآية الكريمة قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد قال ورواه البيهقي بأبسط من ذلك يعني الرواية المطولة يعني أوسع من هذه وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير يعني كانوا يهددون وإن لم يفعل هذا قتلوه فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا فعد. وفي ذلك أنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهو عمار رضي الله عنه. فالشهادة تبارك على الله أن قلبه مطمئن به. لفظها فخر. رضي الله عنه. صبر يا علي. قال صبرا أن لا يسر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم وهم يعذبون هو وأبوه وأمه. فيقول صبرا أن يسر فإن موعدكم الجنة. قال شمول الآية الكفر وغيره. قال والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر إلا أنها تعم غيره. قال القرطبي لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها أو فروع الشريعة كلها أحسن كلها تعود على الشريعة على الفروع لو أن كلها تعود على الشريعة. قال فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم. وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استفيه عليه. قال والخبر إن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق العلماء. قاله القاضي أبو بكر بن العربي وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح. قد ذكره أبو بكر الصيدلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع انتهى كلامه. أبو محمد عبد الحق الإشبيلي حفاظ الحد. فإذا يعني كما ذكر أن الآية الكريمة وإن كانت وردت في التلفظ بالكفر والعفو عمن تلفظ بكلمة الكفر مكرها قال فغيره من باب أولى عن التلفظات بأشياء أخرى. ثم عموم الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أيضا يشمل التلفظ بغير الكفر من زواج وطلاق ورجعة وقذف وغيره. قال العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل. يعني هل الأفضل الأخذ بالرخصة أو الأفضل الأخذ بالعزيمة؟ يعني مثلا في قصة عمار رضي الله عنه وأبويه رضي الله عنهما أبواه أخذ بالعزيمة رفض أن يتكلم بكلمة الكفر حتى قتل رضي الله عنه. وعمار رضي الله عنه أخذ بالرخصة يعني وقال الكلمتين حتى ينجو من تعذيبهم وقتلهم. فأيهما أفضل يعني لمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر أن يتلفظ بها أو يصبر على التعذيب والأذى ولا يتلفظ بها؟ قال وإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة فإن الأفضل الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب ولو أدى ذلك إلى القتل إعزازا للدين كما فعل ياسر وسمية رضي الله عنهم وكذلك بلال رضي الله عنه كانوا يعذبون ويضعون على صدر الصخر الكبير ويتركونه في الحرب في البطحاء وفي كذا. وكان يقول رضي الله عنه أحد أحد يطلبون منه أن يقول كلمة الكفر ويقول أحد أحد ولا يأبى أن يقولها. قال وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء. يعني ليس ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة أن يصبر على التعذيب والقتل حتى لا يتلفظ بكلمة الكفر قال بل هو يعني شهادة في سبيل الله وكمن قتل في سبيل الله. كذلك من هذا الباب أيضا قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أسره ملك الروم وهدده بالقتل وأتى برجل حي وأوقد قدرا من زيت مغلي وألقاه في الزيت أمامه وهدده أن يقتله أن يلقيه مثله حتى يتكلم بكلمة الكفر فأبى رضي الله عنه وأرضاه. وحتى يعني أخذ الملك يعني وحبسه وأخذ يعني زي يتنازل يعني يطلب منه يقول له طيب يعني رغبه ورهبه، قال يعني انت نصرت اعطيتك نصف ملكي وزوجتك بنتي واعطيتك نصف ملكي وكذا، فثبت على دينه رضي الله عنه، فهدده ان لم تتنصر القيتك في الزيت كما فعلت بهذا الرجل، فابى، فاخذ ينزل شيئا فشيئا حتى طلب منه ان ياكل الخنزير او يشرب الخمر ويتركه، فابى ذلك فحبسه في دار اياما طويله، يعني اياما وليس معه الا خمر وخنزير، يعني حتى فابى ان ياكل منه شيئا، فظلوا يدخلون عليه كل يوم يجدون الخمر كما هو والخنزير كما هو، وقال لهم اما انه كان حلالا في ديني ولكن يعني كرهت ان اشمته في الاسلام او كما قال رضي الله عنه، فابى ذلك يعني حتى يعني يقول انه حلالا في ديني لانه مضطر يعني اليه، لكنه ابى ان يعني يقر عنهم بذلك، الى ان وصل معه اخر شيء قال له قبل راسي واطلق سراحه، فقال يعني ان اطلقت سراحي وسراح جميع اسرى المسلمين عندك قبلت راسك، والا يعني لو اطلقت سراحي فقط لا اقبل راسك، فقال له يعني اطلق سراحك وسراح جميع اسرى المسلمين، فقبل راسه يعني حتى هذا اخف شيء يعني ثبات، وسبحان الله يعني كان سببا يعني، ثم انه كان عنده استعداد انه حتى لو اطلق سراحه هو فقط ليقبل راسه كان يعني يرفض ذلك، فلكن اثر اخوانه المسلمين لما كان يعني تقبيل راس الملك يعني يؤدي الى اطلاق سراح المسلمين ففعل ذلك، فلما رجع الى عمر رضي الله عنه قال له عمر قال قبلت راس العلج؟ قال نعم، قال حق على كل مسلم ان يقبل راسك، فقبل عمر راسه يعني قال حق على كل مسلم، يعني قدم تنازل يعني وفعل ذلك يعني ايثارا لاخوانه يعني، فاكرمه عمر رضي الله عنه، فاذا يعني الاخذ بالعزيمه والصبر على التعذيب اولى من ترفض بكلمة الكفر، لكن يعني فيها رخصة ويجوز، لكن إذا صبر على التعذيب والقتل كان ذلك أفضل وأعظم أجرا، ولو قتل كان شهيدا في سبيله. قال وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وعبد الرزاق في تفسيره عن معمر، يعني ابن أبي شيبة أخرج عن الحسن وعبد الرزاق أخرج عن معمر أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله. قال فما تقول فيه؟ قال أنت أيضا. فخلاه، يعني طلعتم وعرض علي، يعني قال أنت أيضا، ممكن نوى في قلبه أنت أيضا يعني شيئا آخر يعني، لكن هو يعني أفهمه أنه أنت أيضا رسول، لكن هو لعله قصد يعني أنت أيضا كذاب ولا مثل الكذابين. قال أنت أيضا فخلاه، وقال للآخر ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تقول فيه؟ قال أنا أصم. قال فأعاد عليه ثلاثا فأعاد ذلك في جوابه، كلما سأله ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله، فما تقول فيه؟ يقول انا اصم ما اسمع، فعاد عليه ثلاثا فاعاد ذلك في جوابه فقتله، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما فقال اما الاول فقد اخذ برخصه الله تعالى، واما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. قال الاكراه على الفعل. قال والقسم الثاني الإكراه على الفعل، لفات هذا كان الإكراه على كلام يعني شيء يقوله، زواج طلاق رجع عن كلمة الكفر، الآن الإكراه على الفعل. قال وهو ينقسم إلى قسمين، ما تبيحه الضرورة وما لا تبيحه الضرورة، فالأول مثل الإكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو ما حرم الله فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشياء، بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا به، ولا ضرر فيه لأحد، ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك من أكره على إفطار رمضان أو الصلاة لغير القبلة، يعني سبحان الله المسلمون في بعض البلاد، يعني إلى الآن يعني المسلمون في الصين وكذا يعني يكرهونهم على الفطر في رمضان، يفتشون بيوتهم ويجبرونهم على أكل شيء في رمضان أمام الشرطة، يعني سبحان الله. فإذا أكره على الفطر في رمضان أو أكره على الصلاة لغير القبلة أو السجود لصنم أو صليب، فيحل له أن يفطر ويصلي إلى أي جهة ويسجد ناويا السجود لله جل شأنه، حتى لو وضع منه صنما وقال صلي يصلي أنه الصلاة لله، يعني وهو إذا أكره على ذلك صلاة صحيح، يعني مباحة، يعني معه رخصة إن شاء الله إنه يفعل هذا حتى يعني يتخلص. قال: والثاني مثل الإكراه على القتل. الثاني هو إكراه على فعل لا يرخص في ذلك الفعل حتى ولو تحت الإكراه. الإكراه قال: مثل الإكراه على القتل والجراح والضرب والزنا وإفساد المال. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. يعني يقول: من أكره أن يقتل آخر، قال له: إن لم تقتل فلانا قتلناك. فهنا لا يجوز له أن يقتل الآخر من أجل أن يفتدي نفسه من القتل، لأن نفسه ليست بأولى من نفس أخيه المسلم الذي سيقتله. إذا قيل له: إن لم تقتل فلانا قتلناك، أو إن لم تجرحه، إن لم تقطع يده، إن لم تجرحه يعني جراحة شديدة يعني قتلناك، فإنه في هذه الحالة ليس له أن يفتدي نفسه يعني بقتل غيره أو جرحه، والمقصود يعني جرحا شديدا يعني. وكذلك إذا قالوا له: إن لم تزني بهذه المرأة مثلا قتلناك، فليس له أن يزني بها تحت الإكراه. في الحقيقة مسألة إتلاف المال، يعني كثير من الفقهاء يعني يفرق، يعني ويقول مسألة المال أمرها يختلف، يعني إذا صار يعني حسب نوع الإكراه، إذا صار هو مهددا يعني بقتل، إذا لم يتلف مالا فإنه يتلفه وينوي به، يعني وينوي أن يكون ضامنا لهذا المال، يعني يصبح دينا في ذمته أن يعوض صاحب المال عن هذا المال، يعني إذا سلم يعني من الإكراه. قال: لا حد على مكره. قال: ولو قدر أن رجلا استكره على الزنا فزنى فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنه لا حد عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك في قوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني غفور رحيم لهن يعني للمرأة التي أكرهت. فقالوا يعني يعني القصد أنه إذا كان لا قدرة لها على المقاومة، يعني واغتصبوها إكراها وهي لا قدرة لها على أن تقاوم، يعني الحالة التي يعني يقول فيها أنه لا يجوز للإنسان وتحت الإكراه أن يفعل الزنا، هذا في حق يعني من له القدرة على المقاومة وأن يصبر على القتل وأن يمتنع من فعل ذلك. لكن مثلا من قيدوه أو يعني وأصبح في وضع يعني أو امرأة يعني قيدوها أو حبسوها واغتصبوها ولا طاقة لها يعني ولا قدرة لها على دفع ذلك ولا مقاومة، فإنها يعني قد غفر الله تعالى لها وعفى عنها. ولا حد على من زنى تحت الإكراه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطلبوا عليه. قال ويرى مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء بن الزهري أنه يجب لها صداق مثلها. يعني من أكرهه على الزنا بامرأة لو فعل ذلك لا حد عليه، ولكن يكون ضامنا لصداقها، يعني عليها يعطيها الصداقة مثيلتها من النساء، يعني يكون دينا في ذمته لهذه المرأة التي تكريما لها التي أكره على اقتصادها. هذا قول الجمهور. وذكر ثلاثة من الأربعة، نعم، مالك والشافعي وأحمد. بهذا ينتهي فقه الجنايات وما يتعلق به، وإن شاء الله الدرس القادم في أحكام اللباس بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. شكرا البارحة التفصيل انطبق هذا على الجنود. نعم، الجندي الذي يعني يقال له إن لم تقتل فلانا قتلناك، لا يجوز له أن يقتل مسلما حتى لو قتلوه يصبر على القتل ولكن لا يقتل مسلما. طبعا هذا يعني فيما إذا كان الحاكم ظالما لا يحكم بشرع الله، لكن إذا كان حاكم مسلم صالح يحكم بشرع الله تعالى يعني ولا يقتل نفسا بغير حق وأمره أن يقاتل ناسا يعني يستحقون المقاتلة يعني المجرمين والأعداء الدين، فهنا يستجيب لأمر الإمام يعني. لكن إذا كان الإمام ظالما ويعرف أنه يقتل الناس بغير حق فلا يطيعه في هذا. هذا صلى الله عليه وسلم.